قال ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، 500 عالم تقلدوا هذا الكفر ووافقوهم على أن القرآن مخلوق وبثوا ذلك في الأمة. قال واللألكائي، عندي ترجمة له، يقول هو هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الرازي حافظ للحديث من فقهاء الشافعية، توفي كهلا في الدينور سنة 18 و400. قال بل حكاه قبله الطبراني، أيضا له ترجمة عندي، يقول هو أبو القاسم سليمان ابن أحمد اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، ولد في عكا في الشام سنة 60 و200، وتوفي بأصفهان سنة 60 و300. رحمه الله، كان عمره 100 سنة رحمه الله. عن أن عندي شرح الهراس في قول تقلد كفره غير المعنى اللي فهمت، يقول تقلد كفره أي حكم بكفرهم، حكم بكفر هؤلاء المعتزلة اللي قالوا بخلق القرآن 500 عالم في البلدان، ثم قال من أجل هذا الذي قالوا 500 حكى ذلك عنه الألكائي بل حكاه قبله الطبراني. إذن يصح كانكم علقتوا صح، تقلد كفرهم أي قال بكفرهم. نعم كفرهم المعتزلة أصلها القائلين بخلقوا القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.